السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الأمسية المباركة أن نواصل وإياكم ما بدأناه من هذه الأمسية التربوية القرآنية، والتي يشرفنا اليوم أن نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الحكيم دهاس حفظه الله، الذي جاء بعد رحلة طويلة من الصيف إلى الجلفة إلى النعامة إلى المدية، ثم رجع إلى هنا جزاه الله خيرا، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان خلق قارئ القرآن، فجزاه الله خير الجزاء، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا وبارك الله فيه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا ونثني عليه ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. نشكره على نعمة الإسلام والإيمان والسنة، ونسأل ونشكره على نعمة القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى حبلا متينا، من اعتصم به نجا، ومن تخلى عنه هلك. فالقرآن الكريم الذي نجلس هذه الأمسية على مائدته، أمر الله سبحانه وتعالى بتلاوته حق تلاوته. قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لكي تسمى مؤمنا وتأتي فيك حلاوة الإيمان بالقرآن الكريم، فعليك أن تتلوه حق تلاوته. وحق التلاوة لها ثلاثة مراتب: قراءة الأحرف، ومراعاة المخارج والأحكام، والثاني معرفة المعاني والدلائل والتفسير والتأويل، والثالث تطبيق أوامره واجتناب نواهيه، والتحلي بأخلاقه، والتحلي بأخلاقه. وهذا هو موضوع الجلسة، التحلي بالقرآن الكريم. نجلس هذا المجلس لنتعلم كيف يتحلى القارئ بأخلاق القرآن الكريم، ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن. هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم سأل أم المؤمنين عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قال: فاستحييت وهممت ألا أسأل. فعلا الخلق الذي ينبغي أن يكون لي عند القارئ هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طبقه عليه الصلاة والسلام كله، فكان عليه الصلاة والسلام يمشي به في الأسواق. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ماهر به بالتلاوة والتدبر والعمل، تلاوة وتدبرا وعملا، بحيث أنه إذا مر على آية استغفار استغفر، وإذا مر على آية عذاب استعاذ، وإذا مر على آية رحمة سأل، ويتأثر بالقرآن الكريم، يتغير حين يقرأ القرآن الكريم، يبكي، فإن لم يبكي يتباكى. أمامنا أيها الإخوة الكرام جملة من الآداب، وهي كثيرة جدا، حصل جمعها العلماء عليهم رحمة الله تعالى. ولكي لا يدعي المرء شيئا من عنده، آثرت أن أقرأ عليكم وأتدبر بعض الصفات التي ذكرها الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق قارئ القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: ينبغي له، يعني قارئ القرآن، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. وما معنى الربيع؟ الربيع هو الذي فيه الورود والرياحين واليخضور والأشجار المثمرة والهواء الطيب، حتى أن كل الناس يتهافتون على الربيع. إذا رأوا شخصا يضحك يقولون: هذا ولد في الربيع. وإذا أرادوا أن يدعوا لشخص بشيء قالوا له: جعل الله أيامك ربيعا. فالربيع تزهو فيه الورود والرياحين والفل، تخضر الأرض وتتكاثر الخضر، وينعم الإنسان بذاك المناخ. فلله المثل الأعلى، قارئ القرآن ينبغي أن يكون قلبه ربيعا بفعل الأوامر وترك النواهي، تحلي بأخلاقه القرآن الكريم. قال: يعمر به ما خرب من قلبه. القلب الخرب هو الذي لا يوجد فيه شيء من القرآن الكريم، فعمارة القلب تكون بالقرآن الكريم لا بالغناء، كما قال العالم الرباني: حب الغناء، حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب مؤمن ليس يجتمعان. فينبغي أن يترك قلبه للقرآن الكريم، ولا يجعل مع القرآن الكريم شيء من الحقد والنميمة والرياء والسمعة وحب الظهور وتمني الترفع عن الناس والتفوق على الناس. ومن ذلكم أن ينفي عن قلبه الشرك، والحسد، ويملأه بالقرآن الكريم وحب القرآن الكريم، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاقه أخلاق شريفة يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن الكريم. ينبغي أن يكون متميزا عن الذين لا يقرأون القرآن الكريم، الذين لا يقرأون القرآن الكريم ليس عندهم ولا خلق من أخلاق الرسل والأنبياء. فأول ما ينبغي أن يستعمله في تقوى الله في السر والعلانية. إذن إذا كان هذا المرء يقرأ 1700 مرة لفظ الله كما جاءت في القرآن الكريم أو 2700 مرة. ناهيك عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فهذا أول ما ينبغي أن يسارع إليه، أن يسارع إلى تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع، وهو الورع هو ترك الشبهات وترك بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، ليس وسواسا ولكن من باب دع ما يريبك إلى ما يريبك. الورع في ماذا؟ في المطعم والمشرب والمكسب، يتورع إذا رأى شبهة تفاداها خوفا من أن تكون حراما، بصيرا بزمانه وفساد أهله. يعني ينبغي هذا القرآن الذي نور الله به قلبه أن يبصره بأن كثير من أهل زمانه غافلون هاجرون للقرآن الكريم، فهو يحذرهم على دينه. الناس ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، مقبلا على شأنه، على شأن القرآن الكريم وعلى عظمته، أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالذي آتاه الله القرآن لا ينبغي أن يلتفت إلى غير ذلك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فأنت عندك الغالي النفيس الذي لا يضاهى، الذي لا يضاهى. أحد المسلمين الفقراء أصابته شدة وفقر، فحزن حزنا شديدا حتى أخذته سنة من النوم، وهو متأسف على ما أصابه من الفقر مقابل ما آتى الله سبحانه وتعالى الناس من زينة الحياة الدنيا. فنام فرأى في المنام أن آت أتاه وقال له: هل لك أن ننزع من قلبك البقرة وآل عمران ونعطيك 1000 دينار؟ قال: لا. قال: فهل، قال آخر: فهل ننزع من قلبك صورة المائدة والأنعام ونعطيك 2000 دينار؟ قال: لا. فأتاه آت وقال: هل لك أن ننزع من قلبك صورة الأعراف ويونس والأنفال ونعطيك 3000 دينار؟ قال: لا لا لا. فاستيقظ وهو يقول لا. فلما علم أن تلك الرؤيا رآها في المنام قال: الحمد لله، فمعي 200 من الدنانير، 200 من الدنانير والذهب. هم قارئ القرآن همه هو أن يصلح نفسه، أن يصلح فساد أمره، يحفظ لسانه مميزا الكلمات التي تخرج من لسانه. إن تكلم تكلم بعلم، وإذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت سكت بعلم، إذا كان السكوت صوابا، يعني بالسنة والعلم، قليل الخوض فيما لا يعنيه. الذي يقرأ القرآن من حسن إسلامه لا يخوض فيما لا يعنيه. يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه. يراعي لأن اللسان يريد أن ينطلق فهو يحبسه ليأمن شره وسوء عاقبته. قليل الضحك، ليس كما قال الله تعالى واغضض عن بعض الناس واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك. إن صر بشيء مما يوافق الحق تبسم، نبي ضحكه التبسم ومشيه الهوينة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يفعل ضحكه التبسم ومشيه الهوينة. يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، إذا مزح كان كما قال نفسه إني لا أمزح وإني لا أقول إلا حقا صدقا. باسط الوجه، وجهه مبسوط مبتسم للناس، غير عبوس ولا مكشر الوجه. طيب الكلام، كلماته معدودة وطيبة. لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، أشياء فيه لا يمدح نفسه بها فما بالك أشياء ليست فيه. يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق أن يحسده بعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله القرآن والعلم فهو يقضي به بالحكمة. ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه من علم. وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، ليس عنده شيء من الأعمال إلا وله فيه دليل، كما قال بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، يجتهد كل اجتهاد ألا يفعل أشياء لكي لا يغتابه الناس ولكي لا يضربه الناس، كما قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يجهل، لا يجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم أحدكم فلا يسخب ولا يجهل، يعني يقول الجاهلية. قال وإن جهل عليه، وإن جهل عليه هو لا يجهل، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ثم أيها الإخوة الكرام، هذه كلمات مركزة، كل جملة لها آية من القرآن أو آيات من القرآن الكريم. لا يظلم وإن ظلم عفا، إذا ظلمه الناس عفا، يعفو لأن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا؟ ما هذا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال لا أدري حتى أسأل رب العالمين. فرجع إلى الله عز وجل فسأله، ثم عاد جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار. وتعطي من حرمك من علم ومال، وتعفو عمن ظلمك في دم ومال أو عرض. سبحان الله، أسأل الله من فضله. النفوس عزيزة تريد أن تنتقم لنفسها. قال أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء. قاطعك هو المذنب، هو الظالم، لكن أنت تقابله بالوصل بالصلة والسلام والإكرام والدعاء والاستغفار والزيارة. وتعطي من حرمك من علم ومال، تعطي من حرمك من مال أو علم تعطيه. وتعفو عمن ظلمك في ماذا؟ في دمك ومالك وعرضك، تعفو عنه. كما كان يقول ذاك الرجل: جعلت عرضي لكل من شتمني، لا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، إن اعتدي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. تواضع عظيم جدا. يطلب الرفعة من الله ولا يطلبها من الناس. قال أقرع بن حابس: يا رسول الله، مدحي يزين وذمي يشين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، أنت لا، ذاك الله عز وجل هو الذي مدحه يزين وذمه يشين. لما يقول الله تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم للزكاة فاعلون، هذا هو المدح العظيم الذي يرفع صاحبه. يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ماقت للكبر، خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن يقضى له، أن تقضى له به الحوائج. يعني بعض الناس يسعون لإكرام قارئ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهو لا يحب أن تقضى حوائجه من أجل أنه حافظ القرآن الكريم، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. يأخذ القليل ولكن بفقه، إنه حلال زلال، ليس فيه أي شبهة ولا حرام. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته ولو كان خشنا. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من سيارة ماستر بيضاء تعيق الحركة، الرجاء إزاحتها عن الطريق. بارك الله فيكم. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم. يعني ما أقول لك علم، سنة، اتبع السنة في الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يشرب على السنة جالسا، يسمي الله، يتنفس عند بعد كل جرعة، يحمد الله بعد كل جرعة، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ينام بعلم، يعني ينام بالسنة، ينام بالسنة، ينام بالسنة بمعنى ليس هو الذي يبحث عن النوم، بل النوم هو الذي يجري وراءه. بعض الناس يربي النوم، يذهب إلى الفراش ويتناول المهدئات والمسكنات لكي ينام. والسلف رضي الله عنهم كانوا لا ينامون إلا غلبة، إلا عندما يغلبهم النوم. يصحب الإخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، يجاور جاره بعلم، يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه. أكبر الأدب مع الناس هو الأدب مع الوالدين، ولذلك الله بدأ به في 18 صفة من صفات المؤمنين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول الأدب مع الله، أكبر الأدب مع الله، طبعا لما نقول مع الله مع كتابه ورسوله وملائكته، وأما البشر أول من تتأدب معه أبوك. ولذلك ترون الإمام البخاري في الأدب المفرد بدأ هذا الكتاب بالوالدين، الأدب مع الوالدين. يخفض لصوتهما صوته، عندما يعني يكون صوتان، صوته صوت الوالدين هو المرتفع وهو صوته المنخفض، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، لا يتمنى لهما الموت. بعض الناس إذا ما انزعج من والديه، ربما تدفعه زوجته، ربما حالته، فيدعو لوالديه بالتعجيل، يقول اللهم خفف عليهما، كان يكون مريضين، يقول اللهم عجل لهما بالموت. يظن أن هذه دعوة طيبة، وما علم المسكين أن لو عاش الوالدان، لو عاش الوالدين فيدعوان له ويرضيان عنه ويستغفران له ويدعوان لأبنائه، رغم ما يجري لحالات بعض الأولياء من المرض والعاهة وغير ذلك، فلا يتمنى أحد لوالديه الموت، لأنهما إذا مات لن يجدهما في الأسواق، ولو بلغ ولو بذل لهما مال قارون. ويشكر لهما عند الكبر، هذا كله من أخلاق القارئ، ولا يتجر بهما ولا يحرمهما، بل يبدأ بهما كل طيب، وإن استعان به على طاعة الله عز وجل أعانهما، وإن استعان به على نفسه أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجعهما عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه. أطاع الله فيه يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم. حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به وصبر عليه، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، يعني لا يحرجه، رفيق في أموره، صبور في تعليم الخير، يأنس بالمتعلم ويفرح به المجالس. مجالسته تفيد خيرا، فهو كالغيث أينما وقع نفع. مؤدب لمن جالسه بأفراد القرآن الكريم وبآداب القرآن الكريم والسنة، لا يجلس إليه كبير ولا صغير إلا قام ثقيلا بالمنافع والفوائد، كأنه يحضر هذه الأشياء، يقول إن زارني أحد فسأصب عليه هذه الفوائد، فيشتاق الناس إلى مجالسته، وهو الذي تبكي عليه السماء والأرض. يقول الله تعالى عن بعض الناس: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني المسلم تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض، لما؟ لأن كل يوم، كل اثنين، كل خميس، كل عام، كل شهر تصعد الأعمال، تصعد الأعمال إلى الله عز وجل، تعرض الأعمال على الله عز وجل. هذه الأعمال لها طريق، ويذكر بأن فلان، هذه أعمال فلان الخيرية. فإذا مات اشتاقت الملائكة إلى تلك الأعمال التي كانت تأتي من تلك الطريق، فتبكي السماء وتبكي الأرض. أما الكفار والمجرمين لما يموتوا مريح ومستراح منه وتستريح منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكافر والفاجر يستريح منه الشجر والدواب والجبال والأرض والسماوات، كلهم يستريحوا منه، لأنه كان يملأ الدنيا بماذا؟ بسب رب العالمين. سب رب العالمين يقول الله عنه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذه سب، هذه كفرة، كل كفرة يكفرها ابن آدم هي مثل هذه الكفرة أو أشد منها، بل بعضهم يمزج الكلام الفاحش بسب الدين. قال الله تعالى عن من يكفر: يكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك من يلعن الله أو يسب الله أو يقول لشخص افعل الفاحش في الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أليس هذا تستريح منه السماوات والأرض والجبال والدواب والحشيش، كلهم يستريح منه، مريح ومستراح منه. فالقرآن والسنة مؤدبان لهذا الشخص، يبكي بعلم ويحزن بعلم ويصبر بعلم، يتطهر بعلم ويصلي بعلم، كل هذا بالسنة، ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم. بعض الناس يدعي الجهاد وهو يساقون إلى النار وهم ينظرون، يظن نفسه بأنه يجاهد، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدة يتوكأ عليها إلى يوم القيامة. وهل ينتهي هذا؟ لا، لما يدخل للنار، النار وتلك الحديدة، النار وتلك الحديدة، من تحسى سما فهو يتحساه إلى يوم القيامة. ويوم القيامة يدخل للنار ويزيد يتحس السم، فيأتيه ألم الموت وليس بميت. فالمؤمن إذا جاهد يجاهد بعلم، ويكسب بعلم، وينفق بعلم، ويتسلط على في الأمور بعلم، وينقبض عنها بعلم قد أدبه القرآن والسنة. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، فلا بد يقول، يسأل ما هو السنة في هذا الأمر. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم الصورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، هذه الهمة، متى أكون غنيا بالله عن غيره. وليس همته متى أختم الصورة، يقول متى، كم في هذه الآية من البركة، متى تأتيني بركة هذه الآية، أقرأ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيسأل الله أن يفرغ عليه من بركاته. متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب. هذا هو همه، وهو يقرأ القرآن الكريم يسأل الله أن يصلح له النقص الذي فيه. متى أعرف قدر النعم المتوافرة، متى أشكر الله عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود اليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب ومتى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله ومتى أخلص لله. هذا هو الهم، همه ليس كونه يختم القرآن ولا يمدحه الناس عليه ولا يذهب عند الناس ويقول كم ختمت من القرآن، أنا ختمت 10 ختمات في القرآن في رمضان وأنت كم، ويصير التنافس وتذهب تلك الختمات. يقول متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريح ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم. يعني لو يبكوا كما قال الله تعالى أن أهل النار يجتمعون يقولوا يلا كما كانوا في الدنيا يديروا المظاهرات ويديروا المظاهرات في النار، يقولوا يلا نبكوا، يلا نبكوا، فيبكون في النار، يبكون ظهرا طويلا سنين عشرات السنين هم يبكون، حتى ترتسم الخدود في الأخاديد في خدهم، يعني الخد هذا ينحفر من ماذا؟ من كثرة سيلان الدموع. ثم يقولوا ماذا يقولوا؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. عند ذلك يأتيهم الشيطان ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ينادون ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، الضعفاء ينادون المستكبرين، المستكبرين يردون عليهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يستحضره قارئ القرآن الكريم، وهذه هي جملة الآداب التي يتأدب بها. إضافة إلى هذا أيها الإخوة الكرام، سأذكر لكم بعض الأخلاق السيئة التي لا ينبغي أن تكون في قارئ القرآن الكريم، وهي أكثر من الأولى، وهي أكثر من الأولى. وكل واحد يا أخواننا ونحن نقرأ هذه الأخلاق السيئة التي نعيذ قارئ القرآن منها، لا ينبغي للقارئ أن يقول هذه الأخلاق توجد في فلان، بل يتهم نفسه ويحذر أن يكون هو من هذه الأصناف. قال محمد بن الحسين الإمام الآجري رحمه الله تعالى: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروفه، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، يعني متكبر، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زاجره، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك. اليوم يقرأ للملوك والتلفزيون والمصورات ولكي يقال قارئ، ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبوه الدنيا حيث كانت ربض عندها يفتخر على الناس بالقرآن. بعضهم يقول لنا قارئ القرآن يشفع في 70 ولا 700 واحد من أهله، قارئ القرآن العامل به الذي كانت أخلاقه سابقة، يحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القرآن، يعني يقول أنا أقرأ خير من فلان، ويحدث بذلك نفسه ويحدث تلاميذه، قل انظر قراءة فلان فيها العور وفيها الخطأ، قراءتي لا يلحقها أحد من القراء. يدعي زيادة المعرفة بالقراءة من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، يعني يسأل يقول ما هي عيوبه لكي أظهر دناءته عني. متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يحب أو من يجب عليه أن يستمع له، يوري أنه لما يستمع حافظ، يعني يدعي بأن هذه الأشياء التي يسمعها هو يحفظها. الأصل أن الطالب يبقى طالب، لأنه يدعى العلم بدأ جهله، وأن الطالب حينما يجلس إلى العلماء يفتح عينيه وأذنيه ويشعر المدرس بأنه على اهتمام بالغ. لما؟ ليزيده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال بعض السلف: إني لا أجلس إلى الرجل يحدث القوم وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة، لأن الدراسة والمجالسة والحلقات ليس فيها العلم فقط، بل فيها أعظم من العلم الذي هو التقوى والإيمان والسكينة والرضا من الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي لا يجدها الإنسان في المستشفيات. فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام رب العالمين عز وجل. كاين صيغة أخرى: إماطة الأذى من الطريق صدقة. إذن وضع أذى في الطريق ما هو؟ سيئة يا أخوان. وأي سيئة؟ في سيارة شيفروليه رمادية في مصر، ومن حين عرفت الطريق على السكان يقوم بزوغة خير. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، تعاونوا مع إخوانكم. هذه الدورة هيجي مرة في الزمان يا أخوان، فخلوا الأخلاق تعنا، يعني أخلاق المتعلمين، يعني هي التي تكون المثالية في التنظيم، وفي إخوانكم يسعون مساعي جبارة من أجل إتحافكم والإتيان بالمشايخ والدعاة وطلبة العلم وتنوير العقول وإصلاح المجتمع، فتعاونوا معهم. كل واحد عنده إعانة يعيننا بها، بعضهم يعني آخرهم يعين بالدعاء ويعين إخوانه بالتأييد وغير ذلك، ومنهم من يعينه بتوقيف سيارته في الموقف اللائق الذي لا يعيق الحركة. ما ضر الإنسان لو كان يوقفها بعيد يعني، ويأتي يمشي خطوات، مش بالضرورة يجيبها عند القاعة المحاضرات. قال: لا يخشى عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك راغب في الدنيا وما قرب منها. نحن نحمد الله عز وجل على ما وفقنا وقرأنا هذه الأسطر، أستسمحكم على هذا التأخر، أسأل الله أن يعوضني وإياكم خيرا فيما يأتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا هذه الأخلاق ويجعلها مزاجا لنا وطبعا لنا وطبيعة فينا. ونسأل الله تبارك وتعالى لإخواننا القائمين على هذه الدورة أن يجزيهم خيرا وأن يزيدهم من فضله وأن يصلح بهم البلاد والعباد، كما أسأل الله لكم التوفيق وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. شكرا لكم جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو من الإخوة أن يسرف بهدوء. جزا الله خير الشيخ على ما قدم، والشكر موصول لجميع من أسهم في إنجاح هذه الندوة التربوية. تجدون صوتيات الندوة مرفوعة على شبكة الإنترنت في موقع تسير التربية وفي صفحة الجمعية الفيسبوك، جمعية البصائر العلمية الثقافية. هذا وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأرجو أن تترك الشيخ ينصرف بهدوء.